أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 36 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدب رحمه الله تعالى. قال: باب زكاة الفطر. سميت بذلك لأنها تجب بدخول الفطر، تجب بدخول الفطر. قال الناظم رحمه الله: إن غربت شمس تمام الشهر يجب إلى غروب يوم الفطر. قوله إن غربت شمس يقرأ من غير تنوين لإضافته لما بعده، شمس مضاف وتمام مضاف إليه، كأنه قال إن غربت شمس آخر يوم من رمضان. إن غربت شمس تمام الشهر، قوله تمام الشهر أي شهر رمضان، فوجوبها بإدراك آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال، فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد بعده، تخرج عمن مات بعد الإيه؟ بعد الغروب، نعم، دون من ولد بعده. لو ولد مولود قبل أن تغرب الشمس فأدرك شيئا من رمضان فإنه يزكى عنه زكاة الفطر، لو ولد بعد الغروب لا يزكى عنه زكاة الفطر. يبقى إذن وقت وجوبها دخول الفطر، ويجوز تعجيلها من أول يوم من رمضان. إذن لها وقت وجوب ولها وقت جواز، يجوز تعجيلها من أول يوم من رمضان، أول ما دخل رمضان يجوز إخراجها. قال: والأفضل إخراجها يوم العيد قبل صلاته. إذن لها وقت وجوب ووقت جواز ووقت أفضلية. الأفضل إخراجها يوم العيد قبل صلاته، قبل صلاة العيد. ويكره تأخيرها عنها، يكره إذا صلى العيد وأخرج الزكاة بعد العيد فهذا مكروه، يكره تأخيرها عنها. هذا هو الحكم الرابع. إذن هي لها وقت إيه؟ لها وقت وجوب ووقت جواز ووقت أفضلية ووقت كراهة. نعم. فإذا أخرها عن وقت العيد، عن يوم العيد حتى خرج يوم العيد بغير عذر فهذا وقت حرمة، وقت حرمة. نعم. الفرق بين الكراهة وبين الحرمة في مسألة العذر، إن أخر عن الصلاة مثلا بعذر فهذا مكروه فقط. تمام. ثم قال: يجب إلى غروب يوم الفطر. قوله إلى غروب يوم الفطر أي ويستمر، قوله يجب بالياء التحتية يجب، والفاعل أداء مثل صاع، يعني في البيت الذي يليه. يجب إلى غروب يوم الفطر، قوله إلى غروب يوم الفطر أي ويستمر وقت أدائها إلى غروب شمس يوم الفطر، فيحرم تأخيرها عن ذلك بلا عذر، يحرم تأخيرها عن ذلك بلا عذر. نعم. بإذن في يوم الفطر إن أخرجها قبل الصلاة فهذا أفضل شيء، وإن أخرها عن وقت الصلاة فهذا مكروه. تمام. إن كان بغير إيه، إن كان أخرها فهذا إيه، هذا مكروه. نعم. فإن خرج يوم الفطر كله، خرج اليوم غربت الشمس، كان ذلك حراما، إن وقع بلا عذر يحرم تأخيرها عن ذلك بلا عذر. ثم ضرب مثالا لمسألة العذر، قال كغيبة ماله، إن ماله غائب. ومسألة غيبة المال إن كان المال في مسافة أقل من مسافة القصر فهذا إيه يكون عذرا، وأما إن كان بعد مسافة القصر فهذا لا تجب عليه الزكاة أصلا لأنه في حكم الفقير. قال كغيبة ماله أو الآخذين لها، كغيبة الآخذين لها لا يجد من يعطيها له، هذا عذر أيضا. ويجب القضاء على الفور، ويجب القضاء على الفور يعني أول ما يحضر المال أو يجد من يأخذها يقضيه على الفور. يبقى كده الخلاصة أن لها وقت جواز من أول يوم من رمضان، ووقت وجوب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ووقت فضيلة قبل صلاة العيد، ووقت كراهة وهو أن يؤخرها عن صلاة العيد، تمام؟ ووقت حرمة إذا أخرها حتى فات يوم العيد وكان ذلك بغير عذر. ثم قال الناظم رحمه الله: أداء مثل صاع خير الرسل خمسة أرطال وثلث رطل. قوله أداء مثل صاع خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، خمسة أرطال وثلث رطل. قوله خمسة أرطال وثلث رطل أي وذلك بالوزن، خمسة أرطال، والمعتبر الكيل والوزن استظهار. رطل أو رطل العراقي، وهو بالأحفان قريب أربع يدي إنسان. قوله رطل العراقي يصح أن يقرأ بالجر رطل بدلا من رطل في قوله وثلث رطل، وبالنصب على الحال أو بنزع الخافض أي برطل العراق، وبالرفع يعني يقرأ رطل ورطل ورطل رطل، وبالرفع خبر مبتدأ محذوف أي وهو رطل العراقي فيكون مرفوعا. يبقى إذن يخرج كم؟ يخرج خمسة أرطال وثلث رطل، وهذا الرطل هو الرطل العراقي. قوله وهو بالأحفان أي من الرجل المعتدل، جمع حفنة وهي الغرفة، قريب أربع يدي إنسان. قوله قريب أربع يدي إنسان أي تقدير الصاع بالأربع الحفان بيدي الإنسان، إنما هو على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. إذن يخرج كم؟ يخرج صاع هو أربعة أمداد، والمد من حفنتي الرجل المعتدل، يبقى الخمسة أرطال والثلث تساوي صاع تساوي أربعة أمداد والمد حفنة بيدي إنسان. نعم. قال وفي القاموس قال الداودي معيار الصاع الذي لا يختلف أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما. هذا معنى كلمة المعتدل، من الرجل المعتدل، المعتدل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما، إنما هو وسط، إذ ليس كل مكان يوجد فيه صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وجربت ذلك فوجدته صحيحا. قال وهو لا ينافي ما ذكره الناظم أن التقدير بالأربع الحفنات على سبيل التقريب، على سبيل التقريب. نعم. يبقى تقديره بالأرطال خمسة أرطال وثلث، وتقديره بالصاع صاع وهو يساوي أربعة أمداد، وكل مد يساويه إيه؟ يساويه حفنة. نعم يساويه حفنة، الصاع أربع حفنات. صاع أربع حفنات. نعم صاع أربع حفنات. نعم. قال هذا وفي بعض النسخ بدل هذا البيت بغداد قدر الصاع بالأحفان قريب أربع يدي إنسان. فقدر بالرفع مبتدأ، قدر بالرفع مبتدأ، وقريب خبره، وأربع مضاف إليه وهو يقرأ بالتنوين، لأن قوله يدي إنسان مجرور بحرف جر محذوف، والتقدير بيدي إنسان أو بالنظر إلى يدي إنسان. وقوله بغداد يقرأ بالسكون، وفي الهامش في التحقيق يقال لا يقرأ بالجر بالفتحة، لأنه إيه؟ لأنه ممنوع من الصرف بغداد. الشيخ يقول بغداد لأجل الوزن، يعني لأجل لو أن فتحنا الدال تمام ينكسر الوزن، وفي التحقيق يقول لا يختل. قال وإلا فهو مجرور المحل مضاف إليه رطل في البيت الذي قبله، يعني رطل مضاف وبغداد مضاف إليه. نعم يعني على أن كلمة بغداد مكان رطل العراق، بغداد قدر الصاع. قال الناظم رحمه الله وجنسه القوت من المعشر غالب قوت بلد المطهر. قوله وجنسه أي صاع الفطرة القوت، قوله القوت فلا يجزئ إخراجه من غير المقتات، يعني لا بد وأن يخرج من قوت. نعم من مقتات. قال فلا يجزئ إخراجه من غير المقتات كالسمسم والسكر. وشرطه شرط القوت الحب السليم، فلا يجزئ إخراج الدقيق لأنه ليس بحب سليم، ولا المسوس الذي ذهبت قوته، فلا بد أن يكون سليما من ناحية الصحة، سليما من ناحية الإيه؟ من ناحية الحبة. من المعشر، قوله من المعشر أي الذي يجب فيه العشر أو نصفه، يعني كما قلنا في الإيه؟ في الزكاة. وألحق به الأقط واللبن والجبن إذا لم ينزع منها الزبد ولا أفسدها الملح. إذن هذه الأنواع أيضا من الألبان والأجبان يجزئ أن يخرج منها، لكن بشرط إذا لم ينزع منها الزبد ولا أفسدها الملح، يعني لم يخرج منها الزبد ولم يدخل فيها الملح. قال فلا يكفي المخيط اللي هو النتاج بعد تحريك اللبن، والسمن يعني الذي هو نتيجة الإيه؟ نتيجة تحريك الزبد. وقضية كلامهم أن ما عدا المخيط من أنواع اللبن يكفي في الفطرة كالقارس والثريب، هذان نوعان من اللبن تمام يبقى فيهما الزبد. نعم. وجنسه القوت من المعشر غالب قوت بلد المطهر. قوله غالب بالجر بتقدير حرف الجر أي من غالب، أو على البدلية من المعشر بدل اجتماد. إذن حدد لي الآن أنه لا بد وأن يكون جنس الفطرة قوتا، ولا بد وأن يكون هذا القوت سليما، وبينه فقال من المعشر يعني الذي تجب فيه الزكاة فيخرج فيه العشر أو نصف العشر، وأن يكون من القوت الغالب، أن يكون من القوت الغالب في بلد الإيه؟ في بلد من تخرج عنه الزكاة، في بلد المطهر. قوله المطهر بفتح الهاء بصيغة اسم المفعول أي المخرج عنه طهرته وهي الفطرة، لأنه يجب إخراجها من قوت بلد المؤدى عنه، وفي بعض النسخ المفطر بالفاء بدل الهاء، والمراد به المخرج لها، المفطر المخرج لها، وهو من وجبت عليه ابتداء، وهو المؤدى عنه كالزوجة والعبد، إذ الوجوب يلاقي المؤدى عنه أولا ثم ينتقل للمؤدي. يعني مثلا بالنسبة للزوجة والزوج، ويجب على الزوجة ثم ينتقل إلى من عليه نفقتها وهو المؤدي الذي سيخرج. قال: فلا تنافي بين النسختين في المعنى، إن كانت الأولى تقول المطهر يعني مثل الزوجة، والثانية تقول المفطر يعني الذي سيؤدي عنها وهو الزوج. نعم. ففي النهاية هي غالب قوت من وجبت عليه الزكاة ابتداء وهو المخرج عنه. إذا هذا شرط في الإيه؟ شرط في جنس الزكاة. ثم قال الناظم رحمه الله: والمسلم الحر عليه فطرته، وفطرة الذي عليه مؤنته. قوله: والمسلم الحر عليه فطرته، فخرج الكافر والرقيق. شرط في من تخرج عنه أن يكون مسلما وأن يكون حرا. أما الكافر والرقيق فلا يجب على كل منهما فطرة نفسه. قال: نعم، المبعض عليه بقسطه من الحرية، عليه بقسطه من الحرية. من نصف حر مثلا ونصفه عبد، يخرج نصف إيه؟ نصف صاع. فإن كان بينه وبين مالك بعضه مهايأة، يعني هو له نصف حر، تمام، والنصف الآخر ملك إنسان، وبينه وبين هذا الإنسان مهايأة، يعني أنت تملك نصفي فأعمل عندك يوما وأكون حرا يوما، هذه معنى المهايأة، اتفاق على الترتيب في الخدمة. قال: فعلى من وقع زمن وجوبها في نوبته. لو وقع مثلا هذا اليوم، اليوم الذي يكون فيه حر نفسه يعمل كما يشاء، فواجب عليه أن يخرج هو نصف الصاع. وإن وقع ذلك اليوم في نصيب المالك للبعض العبد بعد الرقيق، فيجب عليه هو أن يخرج نصف الصاع. ثم قال: وفطرة الذي عليه مؤنته، يعني الإنسان يخرج عن نفسه، المسلم الحر يخرج عن نفسه، وأيضا يخرج فطرة الذي عليه مؤنته، أي نفقته من زوجة وقريب ورقيق ولو آبقا. إذا الإنسان الزوج يخرج عن الزوجة، والوالد مثلا يخرج عن الأولاد، والسيد يخرج عن الرقيق، حتى لو فرضنا أن واحدا من هؤلاء الرقيق كان قد هرب منه ولما يعثر عليه. قال: واستثن من يكفر مهما يفضل عن قوته وخادم ومنزلي. إذا في البداية على من تجب زكاة الفطرة؟ على المسلم الحر، الحر، وسيأتي بقية الشروط. يخرج ذلك عن نفسه، ويخرجه عن إيه؟ عمن تلزمه نفقته. قال: واستثن من يكفر مهما يفضل. قوله: واستثن من يكفر، أي من هؤلاء، فلا يجب على المسلم فطرة رقيقه وقريبه وزوجته الكفار. لو كان زوجته كافرة لا يخرج عنه، زوجته مسلمة يخرج. طيب إن كان رقيقه فيهم مسلمون وفيهم كفار يخرج عن الإيه؟ لا يجب على المسلم فطرة رقيقه وقريبه وزوجة الكفار، يخرج الكفار ولا يزكي عنهم، لا يزكي عن الكفار، تمام. مهما يفضل عن قوته وخادم ومنزلي. قوله: مهما يفضل إلى آخره، هذا شرط لقوله: يجب أداء مثل صاع خير الغسل، أي فيشترط لوجوب الفطرة يسار المؤدي، أن يكون المؤدي موسرا. فلا فطرة على معسر وقت الوجوب، أي مهما يفضل المخرج في الفطرة عن قوته وخادم ومنزل لائقين به. إذن يشترط في من يخرج الفطرة أن يكون مسلما وأن يكون حرا، وأن تكون الفطرة فاضلة عن قوته وفاضلة عن قوت أهله على ما يليق به، وكذلك خادمه. ثم قال: ودينه وقوت من مؤنته يحمل يوم عيده وليلته، من مؤنته يحمل يوم عيده وليلته. قوله ودينه أي وعن دينه ولو مؤجلا، وإن رضي صاحبه بالتأخير. فيشترط أن تفضل الفطرة عن قوته وقوت من تلزمه نفقته من أهله، وعن قوت خدمه على ما يليق به، وأيضا عن دينه، تفضل عن دينه ولو كان هذا الدين مؤجلا وكان صاحب الدين راضيا بتأخيره. فمن لم يفضل عن دينه شيء لا فطرة عليه على المعتمد، لا فطرة عليه. يعني إن كان عنده مال في ليلة العيد وكان هذا المال يكفي مؤنته ويكفي دينه فقط ولا يفضل شيء، لا تجب عليه الفطرة. ودينه وقوت من مؤنته، قوله وقوت من مؤنته بفتح التاء مفعول لقوله بعده يحمل، يحمل أي من لزمته نفقته بقرابة أو نكاح أو ملك، ومثل القوت مسكن ممون وخادمه. تمام، نعم. يبقى لا بد وأن يخرج من هذه النفقة التي معه أو من المال الذي معه المؤنة للإيه؟ للمسكن وللإيه؟ وللطعام، للقوت، سواء كان ذلك في الممون يعني الأهل الملزمون منه أو الخادم، وكذلك قبل هؤلاء جميعا نفسه. يوم عيده وليلته معناه أنه يشترط أن يكون المخرج فاضلا عما ذكر يوم عيد المؤدي وليلته، أي ليلة العيد السابقة عليه. والمعتبر النفقة التي تعتاد في يوم العيد وليلته، لا نفقة سائر الأيام. يعني النفقة لا تحسب كنفقة كل يوم، بل النفقة المعتادة في يوم العيد. تمام. ثم قال: باب قسم الصدقات، أي الزكاة، على مستحقيها، ويجب ذلك بحضور المال والأصناف، ولا يجوز تأخيره بلا عذر، فإن أخر وتلف المال ضمن. إذا حضر المال وحضرت الأصناف لمآخذ الزكاة، في هذه الحالة يجب عليه أن يقسم المال عليه، ولا يجوز تأخيره بلا عذر، فإن أخر بلا عذر وتلف المال ضمن، يضمن هذا المال، بمعنى أن ما تلف لا يجزئ عنه في الزكاة، ويجب عليه أن يدفع هذا المال من جديد. قال الناظم رحمه الله: أصنافه إن وجدت ثمانية، من يفقد أردد سهمه للباقية. قوله أصنافه، الضمير فيه يعود على القسم، والمعنى أن المقسوم عليه ثمانية، يعني الأصناف المستحقة للزكاة ثمانية، فجعل الناظم الأصناف للقسم، وفي بعض النسخ أصنافها أي الصدقات. أصنافه إن وجدت ثمانية، قوله إن وجدت ثمانية أي أصناف قسم الصدقات ثمانية إن وجدت، فيجب استيعاب آحاد كل صنف إن قسم الإمام وهناك عامل. لو كان الإمام هو من يتلقى الزكاة، فيجب عليه أن يستوعب آحاد كل صنف، يعني مثلا لو كان عنده 80 في كل صنف 10 فلا بد وأن يستوعب 80. طبعا إن كان هناك عامل للزكاة. قال: وكذا يجب على المالك إن انحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال. لو كان مثلا في البلد هؤلاء 80 والمال يوفي به، فلا بد وأن يعمهم جميعا ويستوعبهم، لا بد وأن يقسم المال بينهم جميعا بين 80. فإن لم يفي بهم، إن لم يكن المال يفي بهم، ماذا يفعل؟ قال: تعين إعطاء 3 من كل صنف. يعني يحدد 3 من 8، يبقى 24 صنفا يعطيهم، تمام، 24 فردا يعطيهم. نعم. من يفقد أردد سهمه للباقي. قوله من يفقد أي من الأصناف 8 غير العامل، أو من آحاد صنف بأن لم يوجد منه إلا واحد أو اثنان. تمام. لو وجد مثلا في صنف المساكين واحد، تمام، أرد بقية سهمه على الباقين. تمام. يبقى لا يعذر الإنسان إن كان هناك 3 من المساكين أن يعطي واحدا ويترك 3، في حين أنه ما أعطى، أنه حينما أعطى في الأصناف الباقية أعطى 3 3، هنا أيضا يعطي 3 3، إلا إذا لم يجد فيعطي واحدا ما وجده، ثم يعطي يرد هذا على على الباقية. قال: أما العامل، لأن هناك استثنى قال غير العامل، أما العامل فيجوز ألا يعطى بأن يقسم الإمام أو المالك بنفسه. يعني لم يستعمل عاملا، طالما أنه لم يستعمل عاملا، لم يحتج الناس إلى عامل، يبقى يجوز ألا يعطي للعمال. تمام. يبقى هم 8 إن كان منهم العامل، فإن لم يكن هناك حاجة إلى عامل، ولم يقم عامل واسطة بين الناس وبين بيت المال أو بين الإمام، أو المالك نفسه هو الذي ذهب يوزع ماله، لا يحتاج في ذلك إلى عامل، لا يحتاج في ذلك إلى عامل، فيستوعب 7 ولا يعطي العامل شيئا، لأنه لا يوجد عامل الآن. من يفقد اردد سهمه للباقية. اردد قوله اردد أي وجوبا، قوله سهمه أي المفقود منهم، قوله للباقية أي للأصناف الباقية أو لآحاد الصنف الباقية. يبقى إذن يطلب أن يستوعب الأقسام 8، وإن كان يستوعب الآحاد، يجب أن يستوعب الآحاد، إن لم يستوعب الآحاد يبقى 3 من كل صنف. تمام. وعلى التفصيل في العامل، إن كان العامل أحدهم فيستوعبه، وإن لم يكن هناك حاجة إليه فلا بأس، يعني لا يقسم له، وهكذا. ثم قال: فقير العادم والمسكين له ما يقع الموقع دون تكملة. قوله فقير إلى آخره، هذا شروع في بيان الأصناف، يعني يتكلم عن الأصناف 8، فيبين الآن من هم الأصناف 8. فقال: فقير هو هنا العادم، أي للمال والكسب الحلال اللائق به، الذي يقع موقعا من حاجته. إذن ليس معه مال وليس له قوة على الكسب اللائق به. قال: كمن يحتاج 10 دراهم في يومه ولا يجد إلا 2 درهم أو 3 أو 4، فهذا الذي يكسبه لا يقع موقعا من حاجته. تمام. يعني لا يسد حاجته، لا يسد حاجته، فهذا يعد فقير. يبقى لا يجد شيئا، أو يجد ما لا يسد حاجته، فهذا يعد فقير. قال: والمسكين له إلى آخره، أي والمسكين هو من له مال أو كسب يقع الموقع من حاجته، مطعما وملبسا ومسكنا وجميع ما لا بد منه ولاقى بحاله وحال ممونه، يعني من يسأل عنه، ولكن ذلك دون تكملة لحاجته، أي لا يفي بتمام حاجته، كمن يحتاج لعشرة ويجد ثمانية فهو أحسن حالا من الفقير. يبقى الفقير هو المعدم، تمام، الفقير هو المعدم العادم، والمسكين هو من إيه؟ من يكفيه بالكاد أو يقل قليلا. قال: وعامل كحاشر الأنعام مؤلف يضعف في الإسلام. قوله وعامل، هذا هو الصنف الثالث. كحاشر الأنعام، قوله كحاشر أي جامع الأنعام، أي وبقية الأموال، يعني هو الذي يجمع أموال الإيه؟ أموال الزكاة من الناس ويوصلها لبيت المال. ومثله جامع ذوي السهمان، يعني هو الذي يكتب أسماء من يستحق، وحاسب وحافظ للمال. هؤلاء جميعا يسمون السعاه أو العمال، لهم حظ في الزكاة باسم الإيه؟ العاملين عليها. قال: ويشترط كونه فقيها أهلا للشهادة، يكون أهل للشهادة وكن فقيه. قال: والذي يستحقه أجرة مثل عمله فقط، لأن استحقاقه بالعمل، استحقاقه بالعمل، فإذا زاد السهم على أجرته رد على بقية الأصناف. يعني مثلا وجد من العمال واحد أو وجد من العمال ثلاثة، فأردنا أن نعطيه فوجدنا ما قسمناه له فوق أجرته، في هذه الحالة نعطيه الأجرة فقط ونأخذ الباقي نرد على الإيه؟ على بقية الأصناف. مؤلف يضعف في الإسلام، هذا النوع الرابع أو الصنف الرابع. قوله مؤلف يضعف في الإسلام أي بأن دخل فيه ونيته ضعيفة فيه، دخل الإسلام ونيته ضعيفة في الإسلام، إذ الإيمان يزيد وينقص، تمام، يعني كما قال الله تبارك وتعالى في شأن الأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، بمعنى لهم الآن فقط دخلوا الإسلام، فإما إذا إيه يعني صار لهم وقت في الإسلام لا شك يزدادون من الأعمال فيزداد في قلوبهم الإيمان. قال: بأن دخل فيه ونيته ضعيفة فيه، إذ الإيمان يزيد وينقص، أو نيته ضعيفة في أهل الإسلام، ظنه في أهل الإسلام بأن يرى أنهم لا يحسنون لمن دخل في دينه، فيعطى ما يراه الإمام أو المالك. ومن المؤلفة من أسلم وله شرف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه، أما قبل الإسلام فلا يعطى من الزكاة ولا غيرها. إذن هذا الباب، باب التأليف لمن دخل ونية ضعيفة، إما نيته ضعيفة يعني إسلامه ضعيف، وإما ظنه في أهل الإسلام أنهم لا يعطون ولا يحسنون، تمام. وأيضا يدخل فيه من أسلم وله شرف في قومه، إذا أعطيناه نتوقع أن يدخل إيه؟ أن يدخل أيضا نظراؤه في الإسلام. قال: أما قبل الإسلام يعني وهو كافر فلا يعطى من الزكاة ولا غيرها، لا يعطى زكاة ولا صدقة. ثم قال: رقابهم مكاتب والغارم من للمباح الدان وهو عادم. قوله رقابهم مكاتب أي كتابة صحيحة، إذن الرقاب هذا صنف إيه؟ الصنف الخامس. قال: فيدفع له ما يعينه على العتق بشرط ألا يكون معه وفاء للنجوم. يبقى إذن العبد ولو مكاتب فيدفع له ما يعينه على العتق، تمام، هذا إذا لم يكن معه ما يوفي بالأقساط، النجوم الأقساط الموجودة عليه. والغارم من للمباح الدان وهو عادم، هذا النوع الكام السادس، الصنف السادس. قوله والغارم من للمباح الدان أي استدان، يعني المدين الذي إيه؟ الذي استدان في شيء مباح لطعامه لشرابه لمسكنه. قال وهو عادم، قوله وهو عادم أي للمال، عاجز عن وفاء دينه بما يزيد على كفايته، فإن لم يعجز عن وفائه بما يزيد عليها لم يعطى، يعني إن كان مدينا لكن عنده وفاء يستطيع أن يسدد الدين، معه ما يكفي مؤنته وزيادة يسدد منها الدين، في هذه الحالة لا يعطى. تمام. قال وهذا شرط للغارم المستدين لحاجة نفسه المباح. يبقى إذن عندنا الغارمون نوعان، غارم استدان دينا لحاجة نفسه المباحة، فنقول نعطيه إن لم يكن معه إيه؟ ما يسدد به دينه. تمام. قال كالمستدين لإقراء ضيف ليضيف ضيف أو عمارة مسجد. أما المستدين لا لحاجة نفسه بل لإصلاح ذات البين كتحمل دية مقتول أو تسكين فتنة بين متنازعين أو متنازعين، لذلك فإنه يعطى ولو كان غنيا. تمام. يبقى ليس من شرط من استدان في حمالة، من استدان ليفض فتنة أو يفض مقتلة وأصلح ذات البين بين الناس، هذا لا يشترط أن يكون إيه؟ أن يكون فقيرا، بل يعطى ولو كان غنيا. شرط الفقر هذا في من في من استدان لحاجة نفسه. طب لماذا يعطى المستدين في مثل تسكين الفتنة أو دية مقتول ولو كان غنيا؟ قال حملا للناس على هذه المكرمة العظيمة. قال واحترز بالمباح عمن اقترض لمحرم، فإنه لا يعطى إلا إن تاب، لا يعطى إلا إن تاب. يبقى صار عندي الغارم نوعان، غرم لحاجة نفسه أو غرم إيه؟ أو غرم لا لحاجة نفسه. فمن غرم لحاجة نفسه فيشترط فيه أن يكون استدان في مباح وألا يكون معه سداد. وأما من استدان لا لحاجة نفسه بل لإصلاح ذات البين فهذا يعطى ولو كان غنيا. طيب والذي استدان دينا مثلا واقترض قرضا وأنفقه في معصية في محرم، هذا يشترط توبته أولا للعطية، مع شرط الإيه؟ مع شرط الفقر أيضا، أن ألا يكون معه ما يسدد به. ثم قال الناظم رحمه الله وفي سبيل الله غازي احتسب وابن السبيل ذو افتقار اغترب. قوله وفي سبيل الله غاز، هذا بيان للصنف رقم كم؟ ها؟ السابع. نعم السابع. وفي سبيل الله غاز أي هو كل ذكر غاز، أما الأنثى فلا تعطى، يعطى الذكر الغازي في سبيل الله. وفي سبيل الله غازي احتسب أي تطوع بالجهاد وطلب ثوابه من الله تعالى بأن لم يأخذ على غزوه شيئا من الفيء. تمام. يبقى الغزاة في سبيل الله الذين لا فيء لهم، لا غنيمة ولا شيء، تمام، ليسوا من الجند المسجلين في الديوان الذين لهم أجرة أو راتب معلوم، أما هؤلاء فلا يعطون من الزكاة، هؤلاء لا يعطون من الزكاة، الذي يعطى من الزكاة هو الغازي المتطوع، الغازي المتطوع. قال: وعبارة غيره وفي سبيل الله وهم غزاة لا فيء لهم، فيعطى كل واحد منهم ولو مع الغنى كفايته ذاهبا وراجعا ومقيما هناك لحاجة الغزو، ويعطى فرسا وسلاحا يليق به. يبقى يجهز من الايه؟ من الزكاة، يجهز من الزكاة في ما يكفيه حال الذهاب وحال الإقامة وحال الرجوع، وأيضا يجهز بفرس وسلاح وهكذا. تمام. يبقى هذا هو باب الايه؟ باب الصنف السابع، وهو في سبيل الله. وابن السبيل ذو افتقار اغترب. قوله وابن السبيل أي الطريق، الطريق هو السبيل، والسبيل هو الطريق. وابن السبيل أي الطريق أضيف إليها، أضيف ابن إلى السبيل، أضيف إليها لملازمته سلوكها. ذو افتقار، يعني ابن السبيل الآن إما رجل غني معه ماله فهذا لا يعطى، وإما رجل فقير فهذا هو الذي يعطى من مال الزكاة. قوله ذو افتقار أي صاحب فقر بأن لم يجد ما يوصله مقصده أو موضع ماله. تمام. يعني له مال غني لكن ماله ليس معه. تمام. فهو يحتاج إلى كلفة أو مؤنة توصله إلى مقصده أو توصله إلى موضع ماله. هو الآن فقير ابن سبيل يعطى، ولو كان في بلده وفي وطنه معه الايه؟ معه ما يكفيه وزيادة حتى لو كان غني. وابن السبيل ذو افتقار اغترب. قوله ذو افتقار أي صاحب فقر بأن لم يجد ما يوصله مقصده أو موضع ماله. اغترب، قوله اغترب أي عن وطنه، بأن سافر عنه سفرا مباحا، يشترط أن يسافر سفرا مباحا. أما إن كان سفر سفر معصية فلا يؤخذ، فلا يستفيد شيئا. قال: فاجتاز بمحل الزكاة، مر أو عبر بمحل الزكاة، أو أنشأ سفرا منه، نزل فيه ثم أراد أن يسافر من بلد الزكاة، فيعطى ولو كسوبا كفايته، حتى ولو كان صناعا مثلا أو حرفيا أو يستطيع أن إيه؟ أن يكسب ماله لو جلس، لا نعطله عن مسيرته ولا عن طريقه، نعطيه كفايته ذهابا وإيابا إن لم يكن له بطريقه أو مقصده مال. تمام. يعني نعطيه المال الذي يجعله يذهب ويؤوب، إلا إذا كان مثلا إذا ذهب إلى ماله فلا نعطيه إلا ذهبا فقط. قال: وإلا فيعطى ما يوصله إلى ماله، ولا يكون ذلك قرضا، يعني لا نعطيه مثلا على سبيل القرض، إذا وصل إلى ماله يأتي فيعطينا ما كان أخذه، لا. قال: بل ملكا له، لأنه حال إعطائه مع بعد ماله فقير. لما أعطيناه وكان يعني ماله بعيد كان فقيرا، كان مستحقا لهذا، كان مستحقا لهذا. فإن نكتفي بهذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.